شيخ الإسلام رأيت له كتابين، أحدهما عرض على المنطقيين وهو كتاب واسع، والثاني نقض المنطق، كتاب صغير أصغر منه لكنه مركز وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقيين. يعني كتاب الرد على المنطقيين واسع بعض السعة، لكن هذا نقض المنطق، كتاب مختصر مركز مكون فيه الأدلة التي تبطل علم المنطق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.